بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله: باب تحريم الغيبة. قال الله سبحانه وتعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا. الآية نص في تحريم الغيبة، النهي عنها، وهي ذكرك أخاك بما يكره. وقال الله سبحانه وتعالى: ويل لكل همزة لمزة. قيل اللمزة الذي يعيبك في وجهك، والهمزة الذي يعيبك بالغيب، وقيل هما شيء واحد، والصحيح أنه بينهما فرق. هذا أحد الوجوه التي ذكرت في الفرق، أن اللمزة الذي يعيبك في وجهك يلمزك، والهمزة الذي يعيبك بالغيب. بعض الناس إذا قلت له: لا تتكلم هذا في حق أخيك، يقول لك: أنا أقول له هذا في وجهي. فينتقل من أن يكون همزة إلى أن يكون لمزة، كلاهما ويل له. وجه آخر في الفرق بينهما أن اللمزة الذي يعيبك بالإشارة، والهمزة الذي يعيب بالقول، أو العكس، والله أعلم. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. أخرجه مسلم. بهته أي كذبت عليه، البهتان الباطل. يقال بهت صاحبه يبهت بهتا وبهتانا، البهتان الباطل الذي يتحير من بطلانه وشدة نكره. يقال بهت يبهت إذا تحير فهو مبهوت، مثل قوله تعالى: فبهت الذي كفر، تحير ولم يستطع جوابا. فمن شدة نكارة الباطل الكاذب المنكر يتحير من شدته ونكارته. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قلت ما ليس فيه فقد بهته. يعني هذا يظهر أنه شر من الغيبة، البهتان شر من الغيبة، كلاهما شر والعياذ بالله. ويعني كثير من الناس يظن أنه طالما كان صادقا كان يجوز له ذلك، وليس هذا بصحيح، حتى يوجد سبب من الأسباب التي يجوز معها أو يجوز بها ذكر الأخ بما يشين. قال: واحتج محمد ابن إسماعيل، يعني الإمام البخاري، في جواز ذكر الناس وتعريفهم ببعض صفاتهم كالطويل والقصير إذا لم يرد به شين الرجل، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحقا ما يقول ذو اليدين، فقال القوم: صدق ذو اليدين. كان رجل في يديه طول فسمي ذو اليدين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم باسمي: أحقا ما يقول ذو اليدين. فكان هذا تعريفا الأعرج الأعمش ونحو ذلك مما صار ألقابا عند الناس لا يراد بها الشين، لا يراد بها العيب. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنهم ذكروا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا فقالوا: لا يأكل حتى يطعم، ولا يرحل حتى يرحل له. يرحل يوضع له الرحل على البعير، يعني رجل كسلان بيشتغلش. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اغتبتموه؟ فقالوا: إنما حدثنا بما فيه. قال: حسبك إذا ذكرت أخاك بما فيه. فيه المثنى بن الصباح ضعيف لكن يشهد بصحته ما قبله. وروي عن سليم بن عامر أن رجلا لقي بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فكان أصلع فقال له كيف أصبحت يا أقرع؟ فقال إن كنت لغنيا عن أن تلعنك الملائكة. يعني واحد عابه بهذا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن كنت هذا الصحابي قال له ليس كلام النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي قال إن كنت لغنيا عن أن تلعنك الملائكة لأن هذا يعني ذنب كبير يستوجب اللعنة. وروي عن خالد بن معدان عن معاذ بن جبل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عير أخاه بذنب لم يمت حتى يعمله. أخرجه الترمذي وقال هذا حديث حسن غريب لكن الإسناد غير صحيح. قال المصنف إسناد هذا الحديث غير متصل وخالد بن معدان لم يدرك معادا. وروي عن مكحول الشامي عن واثلة بن الأسقع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تظهر الشماتة لأخيك فيرحمه الله ويبتليك. خرجه الترمذي وقال حسن غريب وحسنه الحافظ في ابن حجر في الفتح بشاهده المتقدم من حديث خالد بن معدان عن معاذ بن جبل الماضي. يعني بالطرق يحسن الحديث يعني كلاهما ضعيف من المكحول مدلس وقد عنعنه. قال وعن إبراهيم عن عبد الله قال لو سخرت كلبا خشيت أن أحور كلبا أن أعود أن يمسخه الله كلبا إذا سخر من كلب. قال إبراهيم إني لأرى الشيء فأكره أن أعيبه فخافت أن أبتلى به. إن عبد الله كان يقول إن البلاء موكل بالقول. عبد الله يعني ابن مسعود. وقال سعيد بن المسيب إن أربى الربا استطالة المرء في عرض أخيه المسلم. صح هذا مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث البراء ومن حديث ابن مسعود إن أشد الربا حرمة أربى الربا استطالة الرجل المرء في عرض أخيه المسلم يستطيل فيه يعني يزيد في سبه وشتمه. والربا هنا إذا كان قد شتمه شتمة فيرد عليه باثنتين عابه بكلمة فيبوب عليه بثلاث فهذا من الربا. باب ذكر أهل الفساد بما فيهم. هناك صور جائزة من ذكرك أخاك بما يكره دون أن يكون غيبة محرمة سيكون غيبة لغة وليس غيبة شرعا بمعنى أن هذا نوع جائز من الغيبة من ذكرك أخاك بما يكره أن يكون إنسان من أهل الفساد ويكون هناك حاجة إلى ملاطفته أو يعني مداراته يدارى بمعنى أن يعامل برفق ولين حتى يدفع شره عن الشخص أو عن المسلمين. فهذه المداراة قد يظن بعض الناس منها أنها تقتضي ما منزلة ومدحا فعند ذلك يبين ما في هذا المرء من الفساد والسوء حتى لا يخدع إنسان بما يقع من حسن مدارته. عن عروة بن الزبير قال حدثتنا عائشة أن رجلا استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ذنوا له فبئس رجل العشير أو بئس رجل العشيرة. فلما دخل ألان له القول. قالت عائشة يا رسول الله قلت له الذي قلت فلما دخل ألنت له القول. قال يا عائشة إن شر الناس منزلة يوم القيامة من ودعه أو تركه الناس اتقاء فحشه. اتفق على صحته. عن عائشة قالت قال تعني النبي صلى الله عليه وسلم إن من شرار الناس الذين يكرمون لاتقاء ألسنتهم. مجاهد لم يسمع من عائشة فيه انقطاع. قلت فيه دليل على أن ذكر الفاسق بما فيه ليعرف أمره فيتقى لا يكون من الغيبة، ولعل الرجل كان مجاهرا لسوء أفعاله ولا غيبة لمجاهر. وهذا في الحقيقة مسألة غيبة من جهر بالمعصية من باب النصيحة للمسلمين أيضا، هذا باب واسع. وبعض الناس يقول قد يقول أن المجاهر لم يعبأ بأن يذم على المعصية فليس له حق لأنه أظهر، لكن الظاهر أن توجيه منع الغيبة للفساق المجاهرين بفسقهم أن ذلك فيه كراهية أفعالهم والتحذير من أفعالهم، فهي مردها إلى النصيحة للمسلمين. قال إبراهيم كانوا يقولون ثلاثة ليست لهم غيبة: السلطان الجائر، وذو الهوى، والفاسق المعلن لفسقه. ومثله عن الحسن، وقال الحسن ليس لأهل البدع غيبة. سبحان الله. ولذا ذم العلماء في كتب التاريخ ونقلوا عن السادة الأفاضل من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ذمهم لحكام الجور وذمهم لأهل البدع، فنقلوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن في ثقيف كذابا ومبيرا، المبير كان الحجاج، وقالت له أسماء ذلك في وجهه وأمام الناس وسمعها الناس لما قتل عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه. فالمبير المهلك المدمر، نسأل الله أن يعافي المسلمين من أمثاله. قال وفي الحديث استعمال حسن العشرة حيث لم يواجه الرجل بما أسره غيبة، يعني بالغيب، وعد استقبال الرجل بعيوبه من باب الفحش. وقد روي في هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا عائشة إن الله لا يحب الفاحش المتفحش، خرجه أبو داود وسنده حسن، يعني مواجهة الناس بما فيهم ليس من حسن العشرة طالما لم يكن إنكارا لمنكر ممن يلزمه ذلك. لا، النصح كما ذكرنا مما يجوز. وروي عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغه عن الرجل الشيء لم يقل ما بال فلان يقول، ولكن كان يقول ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، لأن التسمية هي من التفحش إذا كان يعرف بهذا الشيء والعيب، فلذلك لم يواجههم بأسمائهم وإنما قال ما بال أقوام. ويذكر وده أسلوب يعني ينبغي أن يستعمل كثيرا، لأن بعض الناس حتى بعض الخطباء والمدرسين ونحوهم والدعاة إنما يذكرون الأسماء يعني كثيرا جدا في ذم هذا وذاك، وربما مر على يعني وفاتهم سنين ليس هناك كبير فائدة من ذكرهم، وربما كان هناك بعض الفوائد، لكن المقصود أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول ما بال أقوام، وهذا يعني بلا شك هو الأدب الرفيع في هذا الباب. قال ويذكر عن أبي الدرداء إنا لنكشر في وجوه أقوام وإن قلوبنا لتلعنهم، علقه البخاري. وله طرق، إن لنكشر في رواية نضحك في وجوه أقوام وإن قلوبنا لتلعنهم، يقول السائل: هل المجاهر بالمعصية تجوز غيبته فيما جهر به أم يغتاب في كل شيء بل فيما جهر به؟ فيما جهر به من المعصية، للتحذير من هذه المعصية ونصيحة المسلمين في بيان شرها، ثم هو ما زال الذي ارتكب المعصية ولم يعني يستحلها ما زال مسلما، فبقيت حقوق الإسلام له في غير هذه المعصية التي يعد ذكره بها نصيحة للمسلمين في بيان ضررها. الكافر ليس له الحق، فلذلك لكننا لا ننشغل بمذمة الكفار التفصيلية، وقد كفانا الله سبحانه وتعالى بيان ذمهم في كتابه. يعني أن هذا وإنك لم يكن محرما، لأن الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، والأخوة مع الكفار منقطعة، لكن ما الفائدة في ذكر مثالب الكفار إن لم يكن على سبيل التحذير منهم؟ باب من قال هلك الناس. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعت الرجل يقول هلك الناس فهو أهلكهم. أخرجه مسلم. قال أبو سليمان الخطبي: معنى هذا ألا يزال الرجل يعيب الناس ويذكر مساويهم ويقول قد فسد الناس وهلكوا ونحو ذلك من الكلام، وإذا فعل الرجل ذلك فهو أهلكهم وأسوأهم حالا فيما يلحقه من لائم فيما يلحقه من الإثم في عيبهم. والإزراء بهم، وربما أداه ذلك العجب بنفسه ويرى أن له فضلا عليهم وأنه خير منهم فيهلك. قلت البغوي: وروي معنى هذا عن مالك قال: إذا قال ذلك تحزنا لما يرى في الناس يعني في أمر دينهم فلا أرى به بأسا، فإذا قال ذلك عجبا بنفسه وتصاغرا للناس فهو المكروه الذي نهي عنه. تصاغرا للناس يعني تكبرا عليهم يستصيرهم. وقيل: هم الذين يؤيسون الناس من رحمة الله. هلك الناس يعني لن يتوب الله عليهم. هؤلاء يؤيسون الناس من رحمة الله، يقولون هلك الناس أي استوجبوا النار والخلود فيها بسوء أعمالهم، فإذا قال ذلك فهو أهلكهم أي أوجب له فعل أي أوجب لهم ذلك أو أهلكهم أوجب لهم ذلك. أهلكهم يعني حكم عليهم بالهلاك، زي ليس أنه هو أهلكهم وشدهم هلاكا، لكن الرواية مضبوطة أهلكهم، أما أهلكهم يعني نسبهم إلى الهلاك، بخله يعني نسبه إلى الإيه؟ البخل. يبخلونني يعني يتهمونني بالبخل. أهلكهم يعني رماهم بأنهم قد هلكوا. فلا يصح أن يقول الإنسان هلك الناس، وإنما يدعو إلى إنكار المنكر ويدعو إلى فعل الطاعات، ولا يذم الناس بهذه الطريقة، لربما كان فيهم من الصالحين من ليس بهالكا فيكون هذا الرجل كاذبا فيما قال. باب وعيد ذي الوجهين. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شر الناس ذو الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. متفق على صحته. الناس يقولون في المثل العامي: معاهم معاهم، عليهم عليهم. يكون مع هؤلاء معهم ويذم الآخرين، فإذا جلس مع الآخرين ذم الأولين وحكم للآخرين بأنهم على الصحة والصواب. البوشين. وليس معنى ذلك كما ذكرنا المنع من المداراة اتقاء للشر، ولكن لا تتكلم بباطل في حق من غاب إرضاء للذي حضر. فإذا حضر وجدت يعني أو احتجت إلى أن تتكلم بطريقة أخرى، كن دائما منصفا، تتعامل مع الناس بطريقة واحدة في نفس الوقت الذي تحسن فيه معاملة الناس وتداريهم وتحذر من شر ذي الشر فيهم. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تجد من شر الناس عند الله يوم القيامة ذا الوجهين. قال أناس لابن عمر: إنا ندخل على سلطاننا فنقول لهم بخلاف ما نتكلم إذا خرجنا من عندهم. خش قل له يا باشا ويا فندم يا سيدنا، فإذا انصرف الله يخرب بيته والله. فقال: كنا نعد هذا نفاقا. الحديث الأول اسنده صحيح، هذا أخرجه البخاري في باب ما يكره من ثناء السلطان. شوف البخاري ما جاوش من باب ما يكره من ذم السلطان، هو في هذا في هذا وذاك الحديث، لكن البخاري بوب عليه باب ما يكره من ثناء السلطان، وإذا خرج قال غير ذلك، لأن هذا يعني نوع من النفاق أن يقول الإنسان في لذي السلطان يمدحه بأنواع المدح، فإذا غاب سلطانه رجع ذما. ما خلاص بقى الحمد لله ماشي يتأمن الدولة. الإنسان المظلوم الذي يخاف ظلما يجوز له أن يداري، بل إذا خاف أن يظلم إنسان آخر بسبب سؤاله عن حاله جاز أو استحب أو واجب أن يكذب، إذا كان الصدق يؤدي إلى ظلم إنسان. عن عمار قال: من كان ذا وجهين في الدنيا كان له يوم القيامة لسانان من نار. أخرجه أبو داود في الأدب والبخاري في الأدب المفرد، شريك سيء الحفظ لكن له شواهد. قال الحافظ: إسناده حسن، حسنه العراقي، له شاهد أخرى، له شواهد تقوى بها. باب وعيد النمام. قال الله سبحانه وتعالى: هماز مشاء بنميم. الهمز العيب كما ذكرنا، هماز صيغة مبالغة، كثير العيب للناس، مشاء بنميم يمشي بين الناس بالنميمة. وقال عز وجل: وامرأته حمالة الحطب. قال: تمشي بالنميمة، في جيدها حبل من مسد، يقال ليف المقلي، وأراد السلسلة التي في النار. عن حذيفة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة قتات. وأصل القصة في زمن حذيفة رضي الله تعالى عنه، قالوا: ها هنا رجل يبلغ الكلام للسلطان. كانوا سلاطين في عهد الصحابة رضي الله عنهم، لو قورنوا بأحسن حكام الزمان لقيل زي الفل. فقال حذيفة ورفع صوته: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة نمام أو قتات، وهما معنى واحد. اتفقنا على صحته. عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة قتات. عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبلغني أحد منكم من أصحابي شيئا فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر. أخرجه أبو داود والترمذي. الوليد ابن أبي هشام مجهول. القتات هو النمام، وهو القساس أيضا، ثلاث أسامي: قتات، نمام، قساس. والنميمة نقل الحديث على وجه التضريب بين المرء وصاحبه، تضريبا الإغراء تهيج. قال العلماء وينبغي لمن حملت إليه نميمة ألا يصدق من نم له، ولا يظن بمن نم عنه ما نقل عنه، لا يظن أن هذا قد وقع، ولا يبحث عن تحقيق ما ذكر له، وأن ينهى النمام ويقبح فعله، وأن يبغضه إن لم ينزجر، وأن لا يرضى لنفسه ما نهى النمام عنه فينم على النمام فيصير نماما، وهذا كله إذا لم يكن في الفعل مصلحة شرعية، وإلا فهي مستحبة أو واجبة، كمن اطلع من شخص أنه يريد أن يؤذي شخصا ظلما فحذره منه، والله أعلم. ويقال النمام الذي يكون مع القوم يتحدثون فينم حديثهم، والقتات الذي يتسمع على القوم وهم لا يعلمون ثم ينم حديثهم، والقساس الذي يقص الأخبار أن يسأل الناس عنها ثم يبثها على أصحابها. قولي هذا واستغفر. يقول بعض العلماء يقول أن الغيبة تقع في حضور الشخص أو غيابه، طبعا من لفظها الغيبة، الغيبة أنه يذكره بالغيب وليس أنه إذا كان حاضرا. يقول هل أحكام أهل الذمة تختلف من عصر إلى عصر على حسب قوة المسلمين وضعفهم؟ هل من الممكن الآن نختم قفا أهل الذمة بالرصاص كما فعل عمر؟ أولا هذا لم يثبت عن عمر رضي الله عنه أنه يجعل لهم ختم بالرصاص على أقفائهم، هذا لم يثبت، وإنما أمروا بأن يدفعوا الجزية عن أنهم صغير. ثم أنا لا أعلم يعني أحدا ينطبق عليه وصف أهل الذمة في زماننا، لأن ذلك اشترط له شرطان: أداء الجزية والتزام أحكام الإسلام، والناس لا يستطيعون لا الأولى ولا الثانية، أن المسلمون لا يستطيعون أن يحكموا هم في بلادهم بالإسلام إلى يومنا هذا، وأقصاها مطالبات ما زالت بعيدة المنال إلى أن يأذن الله بقربها. ما معنى البلاء موكر بالقول؟ يعني إذا تكلم ابتلي بسبب كلامه. يقول بعض الناس تقول لهم إذا تكلموا إنها غيبة، فيقول لك إني أقول ذلك في حضوره ولا يغضب. إذا تيقنت أنه لا يكره فليست غيبة، لكن هذا إنما يكون في الفجرة والفسقة الذين لا يكرهون أن يذموا بمنكراتهم. هل يجوز للرجل أن يوزع مطويات للبنات المتبرجات إذا أمنت الفتنة؟ أسلمت منذ حوالي سنة ولم تشر إسلامها ولم تنطق الشهادة على يد شيخ، هل يجوز ذلك إذا كانت نطقت الشهادة بينها وبين الله وتصلي وتؤدي شعائر الإسلام فهي مسلمة؟ ولكن لن يعرف كل المسلمين ذلك إلا إذا أظهرت هذا الأمر أمام المسلمين، لكن هي عند الله عز وجل مسلمة. ولا شك أنه لا يجوز أن تنقض الشهادة بأن تتكلم كلام باطل. تسأل أيضا سيدنا عيسى جاء بدين النصرانية، يعني نصراني، لكن قرأت بأنه مسلم. المسيح صلى الله عليه وسلم جاء بدين الإسلام، النصرانية الحقة التي جاء بها عيسى هي دين الإسلام، أما ما عند النصارى اليوم فهو ليس دين المسيح صلى الله عليه وسلم، ليس الذي جاء به المسيح صلى الله عليه وسلم، إنما هو شيء اخترعوه وجمعوا بين الفلسفة اليونانية في العقيدة وبين بعض تعاليم المسيح في العمل. هذه التوليفة هي الديانة النصرانية المعروفة الآن، أما أن المسيح صلى الله عليه وسلم جاء بالإسلام، فلما أحس عيسى منه الكفر قال من أنصار إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. أرادوا أن يقولوا نحن على ملتك، فقالوا واشهد بأننا مسلمون. أخت اشترت للأخت الأخرى خاتم من الذهب، واتفقت معها على أن تربحها 25% على أن تقسط ثمنه على 10 أشهر. هل هذا تربح حلال؟ بل حرام اتفاقا، الذهب لا يجوز بالتقسيط، ولا الفضة ولا العملات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، وهذا في اختلاف الأصناف فيما هو في علة واحدة، علة نقدية أو علة الطعم في الأشياء الأخرى. وبالتالي فالنقدية الثمنية موجودة في الأموال وموجودة في الذهب في الفضة، وبالتالي فتبادل بعضها ببعض لابد أن يكون نقدا لا تقسيطا. الحل في ذلك أن ترد هذا البيع وتأخذ مالها الذي دفعته، هي اشترت لها خاتم وعطته لها، ترجع تبقى الخاتم تفتحها تديها فلوسها دون زيادة ولا نقصان. هل يجوز أن يجلس رجل وجهه القبلة ويمد رجليه في اتجاه القبلة؟ لا أمنع من، لا أعلم دليلا يمنع من ذلك. قولي هذا واستغفر الله.